فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يردد خلف المؤذن إذا أقام الصلاة؟ نعم، لأن الإقامة أذان، الإقامة تسمى أذانا بإقامة الصلاة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، يعني صلاة نافلة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. نعم، فإذا ردد معه ألفاظ الإقامة فهذا فيه أجر. نعم.